كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم كل خير وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون أمثال يذكرها الله تبارك وتعالى لنا في كتابه العزيز جل وعلا ولكن من يستفيد منها من يعقلها من يطبقها في حياته العالمون جعلني الله وإياكم منهم وكان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية يبكي يقول أبكي إذا قرأت مثلا في كتاب الله تبارك وتعالى فلم أفهمه لأن الله جل وعلا يقول وما يعقلها إلا العالم وسنأخذ مثلا ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز عن حال المنافقين قال سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يعقلون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم هذه الأمثال التي يذكرها الله تبارك وتعالى مثلهم أي المنافقين كمثل الذي استوقد نارا أي أشعل نارا فلما أضاءت ما حوله أي هذه النار ذهب الله بنورهم ولم يقل بنوره قال أهل العلم أن المستوقد واحد والمستفيدون جمع وإذا قال ذهب الله بنورهم أي بنور المنافقين وذلك أن المنافقين يظنون أنهم يخادعون الله جل وعلا يخادعون الله وهو خادعهم وذلك بدعواهم أنهم من المؤمنين ومع المؤمنين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فالله يفضحهم الله يعرفهم الله يعرف ما في قلوبهم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ذكر لهم مثلا سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أي في دعوة دخوله في الإسلام فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم أي فضحهم سبحانه وتعالى وتركهم في ظلمات لا يبصرون هذه الظلمات يقول أهل العلم ظلمات الليل لأنهم استوقدوا النار ليروا طريقهم فكان الوقت ليلا ثم الظلمات ظلمات الدخان الذي يخرج من النار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم قال صم بكم عمي فهم لا يعقلون صم أي لا يسمعون الحق فلا يستفيدونه ولا يقولون الحق صم لا يسمعون بكم لا يتكلمون عمي لا يرون صم عن الحق بكم عن الحق عمي عن الحق ولذلك كانت النتيجة فهم لا يعقلون فما استفادوا من عقولهم ولا استفادوا من سمعهم ولا استفادوا من أبصارهم ولا استفادوا من كلامهم لماذا؟ لأنهم نافقوا سلكوا طريق المنافقين وإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ثم ذكر لهم مثالا آخر سمى المثال المائي أو كصيب من السماء أي ماء الصاب الشديد أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يجعلون أصابعهم ولم يقل أناملهم وهم إنما يضعون أناملهم وليس كل الأصبع ولكن من شدة هول الصوت وقوته بالغوا بأن وضعوا كل أصابعهم ليبين أنهم منزعجون يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم يخطف أبصارهم وذلك لسرعته سرعة البرق كلما أضاء لهم مشوا وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم سبحانه وتعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات هذه الظلمات قالوا ظلمات الليل ظلمة الليل وظلمة الدخان وهناك ظلمة ثالثة وهي السحاب الذي يأتي أو المطر الذي ينزل وذلك المطر أن المطر إذا تتابع لا ترى شيئا أمامك فظلمة المطر ظلمة السحاب ظلمة الليل هكذا وصف الله المنافقين أعادنا الله وإياكم من حالهم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون جعلني الله وإياكم